السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الأنوار اللائحة للعلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ابن سعد الله الكناني الحموي الشافعي، يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بابن جماعة، وببدر الدين، وقاضي القضاة. فلقبه الأول نسبة إلى جد الله، جرى فيه الكنية مجرى اللقب بالغلبة. ولقبه الثاني جار على ما تواطأ عليه المتأخرون من التلقب بالأسماء المضافة إلى الدين، واختلف في جواز ذلك على أقوال أقربها الكراهية. وأما لقبه الثالث فالنهي عنه معروف تبعا للأحاديث الواردة في النهي عن التلقب بملك الملوك وما كان من ذلك، كحاكم الحكام وقاضي القضاة وسيد السادات. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة السبت 4 ربيع الآخر سنة 639، سنة 639. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الاثنين من شهر جمادى، ليلة الاثنين 21 من شهر جمادى الأولى سنة 333. وله من العمر 94 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الأنوار اللائحة من معاني الفاتحة، ويصدق ذلك أمران: أحدهما إثبات اسم المذكور على النسختين الخطيتين للكتاب، إثبات اسم المذكور على النسختين الخطيتين للكتاب، والآخر ذكره باسم قريب منه عندما ترجم للمصنف، إذ ذكره العليمي في الأنس الجليل باسم الأنوار اللائحة من سورة الفاتحة. وتبعه إسماعيل باشا في إيضاح المكنون. المقصد الثاني بيان موضوعه. أشار المصنف رحمه الله في صدر كتابه إلى مقصده وغايته، وأنه فوائد جسيمة مستنبطة من فاتحة الكتاب، وآياتها الكريمة، وأحكام تشتمل عليها وتسوق ذوي البصائر إليها. المقصد الثالث توضيح منهجه. نظم المصنف رحمه الله تلك الفوائد اللائحة في نسق واحد بعد متتابع، حتى بلغها 76 فائدة وفرقها لاحقة بما تتعلق به من آياتها فيذكر الآية وما يستنبط منها، دون تطويل في العبارة، مع الإشارة إلى نبذ من الخلاف والأدلة المرتبة لكل قول. وربما أبهم ذكرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه فوائد جسيمة مستنبطة من فاتحة الكتاب وآياتها الكريمة، وأحكام تشتمل عليها وشوق ذوي البصائر إليها، وهي وتسوق صواب ما في النسخة الثانية وتسوق ذوي البصائر إليها. وتسوق ذوي البصائر إليها، وهي 76 موضعا. الأول: اختلف في مكان نزولها، فقيل بمكة وقيل بالمدينة، وقيل نزلت مرتين بمكة والمدينة. ويتعلق بذلك حكم الحنث والتعليقات في عتق وطلاق وغير ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب يشتمل على فوائد جسيمة أي عظيمة استنبطت من فاتحة الكتاب، أي استخرجت منها استنباطا، وآياتها الكريمة أي على وجه التفصيل. فهو يشير إلى أن الفوائد المتعلقة بالفاتحة في كتابه جاءت تارة متعلقة بالفاتحة جميعا، وجاءت تارة أخرى متعلقة ببعض آياتها، فهي إما فوائد إجمالية تتعلق بالفاتحة، أو فوائد تفصيلية تتعلق بآية من آياتها. وصف الآيات لم يقع في القرآن باسم الكرم، وإنما جاء وصفا للقرآن كله، كما قال تعالى: وإنه لقرآن كريم. أما الآيات المفردة فإنما وقع وصفها تارة ببينات أو مبينات، فلا توصف الآية الواحدة من القرآن باسم الكرم، لأن الكرم وهو الرفعة والمجد والعلو لا يقع إلا بمجموعه، ولم يقع التحدي في القرآن بآية واحدة، وإنما وقع بما كان منتظما بسورة أو أكثر. فالموافق للنظم القرآني عند وصف السورة ألا يقال عند وصف الآية ألا يقال الآية الكريمة، وإنما يقال الآية البينة أو المبينة. أما وصف الكرم فإنما وقع للقرآن كله، وموجب التفريق بينهما ما ذكرت آنفا من أن وصف الكرم وهو المجد والرفعة والعلو إنما يتجلى إذا ضم القرآن بعضه إلى بعض، فإذا ضم القرآن بعضه إلى بعض وصف بأنه كريم، أي رفيع ماجد عال على غيره، فيقال قرآن كريم. وأما الآية الواحدة منه فإنما وصفت بما يترتب عليها من الوضوح، فوصفت بأنها آية بينة أو آية مبينة. فإذا ذكرت الآية الواحدة من القرآن قيل: وفي هذه الآية البينة أو المبينة، ولم يقل: في هذه الآية الكريمة. وإذا ذكر القرآن كله قيل في وصفه: القرآن الكريم. وملاحظة مواقع الكلام في القرآن توجب صواب المعنى المراد منه، وهجر ذلك إلى غيره ربما أضعف مقصود الشرع منه، فإن الآية الواحدة لم يقع في القرآن التحدي بالإعجاز فيها، وإنما وقع بسورة أو أكثر. ومن تابع ما يجري من الأوصاف والأحكام في القرآن كان أسلم لنفسه فيما يصدر عنه من كلام، فلا يعني هذا المنع الشرعي من وصف الآية بكونها كريمة، لكن الواصف لها بذلك لا يوافق مراد الشرع فيما وصف به القرآن، فإن الكرم لم يقع في خطاب الشرع إلا وصفا للقرآن كله. وأما الآية فوقع وصفها في البينة والمبينة للمعنى الذي تقدم ذكره. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الفوائد اللائحة من معاني الفاتحة في كتابه، وصدر تلك الفوائد بذكر الاختلاف في مكان نزول سورة الفاتحة، وأنه قد قيل إنها نزلت بمكة، وقيل بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، أي تكرر نزولها، وهذا واقع شرعا وممكن عقلا تعظيما للمنزل منه، فإنه ربما كان من طرائق تعظيم شيء من القرآن أن يتكرر نزوله، فينزل في مكة مثلا ثم ينزل في المدينة مرة أخرى تعظيما له، وقد قيل بذلك في الفاتحة. وقيل أيضا إن نصفها نزل في مكة والنصف الثاني نزل في المدينة، وأصح الأقوال أن نزول سورة الفاتحة كان بمكة المكرمة، كما قال الحصار في نظم المكي والمدني: أم القرآن وفي أم القرآن نزلت، ما كان للخمس قبل الحمس من أثر. ويدل على ذلك أن الله امتن على رسوله بإنزالها، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني في هذه الآية هي الفاتحة، وهي آية من سورة الحجر، وهي مكية بالاتفاق، فجل الامتنان عليها، امتنان عليه صلى الله عليه وسلم بإنزالها في سورة مكية، أنها نزلت حينئذ في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقوله رحمه الله ويتعلق بذلك حكم الحنث يعني في اليمين والقسم والتعليقات، أي توقيف الأحكام على أمر ما في عتق وطلاق وغير ذلك، كما لو قال القائل عبدي حر إن كانت سورة الفاتحة مكية، فإذا قيل إنها مكية وقع العتق، وإن قيل إنها مدنية لم يقع العتق، وكذلك مثله في الطلاق. إلا ما نقل عن بعضهم أنها ثمان آيات، ويتعلق بذلك أيضا أحكام الحنث والتعليقات، كما لو قال لعبده إن قرأت سبع آيات فأنت حر، أو حلف ليقرأ أن سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفائدة الثانية وهي في بيان عدد آياتها، فذكر رحمه الله أنها سبع آيات باتفاق، ثم استثنى فقال إلا ما نقل عن بعضهم أنها ثمان آيات، وقيل أيضا إنها ست آيات، وهذان القولان مطرحان، فلأجل ذلك لم يقدح بالاتفاق، فيكون قول المصنف إنها سبع آيات باتفاق غير متعقب بالاستثناء الذي ذكره في قوله إلا ما نقل عن بعضهم أنها ثمان آيات، لأن هذا القول مطرح، والخلاف الذي يذكر معه اتفاق وإجماع ثم لا يكون قادحا فيه له حالان، أحدهما أن يكون هذا القول قولا قديما ثم هجر وانعقد الإجماع على خلافه، أن يكون هذا القول قولا قديما ثم هجر وانعقد الإجماع على خلافه، والآخر أن يكون القول المخالف للاتفاق شاذا لم يعبأ به، أن يكون ذلك القول المخالف للاتفاق شاذا لم يعبأ به. مثال الأول نقل الإجماع على جواز الوضوء من الماء الآجن دون كراهية إلا ما جاء عن ابن سيرين، فالإجماع صحيح ولا يقدح فيه خلاف ابن سيرين، لأن هذا كان خلافا قديما ثم هجر، فكان قولا لأحد التابعين ثم ترك هذا القول ولم يأخذ به أحد، فلم يكن قادحا في الإجماع. ومثال الثاني القول بجواز مس القرآن بدون طهارة، فإن هذا القول قول شاذ لم يعبأ به، ونظائره في الفقه كثير. ومن الغلط الذي شاع بآخره أن من أراد القدح في الإجماع تتبع الكتب فإذا وجد خلافا ذكره على إرادة القدح في الإجماع، وهذا غلط، لأن الإجماع الذي ينقل لا يمكن الطعن فيه إلا بخلاف معتد به لا وجود الخلاف فقط، فإنه قد يوجد الخلاف ولكنه لا يعتد به، إما لكونه كان خلافا قديما ثم ترك، أو لكونه قولا شاذا لم يعبأ به عند نقلة الإجماع فذكر الإجماع على خلافه. والصحيح أن الفاتحة سبع آيات تبعا للاتفاق الصحيح المنقول في ذلك، وما عدا ذلك فلا عبرة به، ويتعلق بذلك أحكام الحنث والتعليقات نظير ما تقدم في سابقه. أحسن الله عليكم. أول آية منها، وفيه قال الشافعي وأحمد لثبوتها في المصحف الإمام مع الاتفاق على إخلائه من غير القرآن، بتسفي براءة في السورة ونحو حكمة واحتجا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث قال ولو كانت آية من هذا ذكرها وبحديث كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله في رواية وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وجواب الأول أنه ذكر ما يختص بها من الآيات دون غيرها والبسملة مشتركة بينها وبين غيرها مع أنه قد ورد في رواية فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي وعن الثاني أن المراد والله أعلم تقدم الفاتحة في الصلاة على قراءة غيرها وكانت هذه السورة تسمى بسورة الحمد لله رب العالمين فأريد الاستفتاح بهذه السورة قبل غيرها كما هو المشروع وقيل أيضا إن أنسا كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعادة خفض الصوت أول القراءة وكان لا يسمع البسملة لذلك وعن الثالث أن تلك الرواية الثالثة ونحوها مما فيه لا يقرؤون عللها بعض الأئمة ولذلك لم يخرجها البخاري وإن رواها مسلم وعلتها معروفة عند بعض أئمة الحديث مع أنه قد روي أيضا أنه كان يقرأها رواه جماعة من الصحابة وروي عن جماعة منهم أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفائدة الثالثة القلب في كون البسملة آية منها أو لا، فذكر أن البسملة هي أول آية منها وبه قال الشافعي وأحمد في رواية، وحجتهم ثبوتها في المصحف الإمام أي الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه يسمى المصحف الإمام بالنظر إلى الاهتمام به ونسق المصاحف على نسقه، والغالب عند المتقدمين تسميته بذلك، وأما المتأخرون فيسمونه بالمصحف العثماني. قال مع الاتفاق على إخلائه من غير القرآن، أي مع الاتفاق على إفراغ القرآن من غيره، فلا يكتب مع القرآن شيء سواه، ولو كانت أي البسملة للتبرك بذكر الله لا عن توقيف، أي بكونها مرادة لأثبتت في براءة في سورة التوبة كسائر السور، فلما أسقط من سورة براءة علم أن إثباتها عن توقيف، لأن رسم القرآن واجب المتابعة، لأنه إما بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأئمتهم الخلفاء الأربعة كما قال الخراج، وواجب على ذوي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن. وعلله محمد العاقل بكشف العمى بقوله لأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء، فرسم القرآن على هذا النسق إما تبع لأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لإجماع الصحابة ورأسهم الأئمة الخلفاء الأربعة، وقد اتفقوا على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول السور إلا ما كان من سورة التوبة. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب مالك إلى أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، واحتج رحمه الله تعالى بأدلة منها حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال أي العبد الحمد لله رب العالمين الحديث، فافتتح ذكر آية سورة الفاتحة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسملة. وأجيب عن ذلك كما ذكر المصنف أنه ذكر في الحديث ما يختص بها من الآيات دون غيرها، والبسملة آية مشتركة بين الفاتحة وبين غيرها من السور، مع أنه ورد في رواية فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي، إلا أن هذه الزيادة لا تصح. واحتج أيضا بحديث كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وهو في الصحيح، وأجيب عنه بأن المراد اسم السورة، لأن من قواعد أسماء السور القرآنية أنها تسمى بأوائلها وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يسمون سورة الفاتحة بسورة الحمد لله رب العالمين، ويقال اختصارا سورة الحمد. واحتج أيضا بما وقع في رواية وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وأجيب عنها بأن هذه الزيادة وإن كانت في مسلم إلا أنها ضعيفة شاذة، وهذا كلام متعلق بالأحاديث الواردة بالجهل بسم الله الرحمن الرحيم. والأظهر أن الأحاديث التي رويت بالجهل بسم الله الرحمن الرحيم لا يثبت منها شيء، وهي إما ضعيفة أصلا وإما صحيحة الأصل، إلا أن ذكر الجهل فيها ضعيف، وإنما يحفظ الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة عن الصحابة موقوفا من فعلهم رضي الله عنهم. وأظهر الأقوال في هذه البسملة في هذه المسألة أن البسملة آية من القرآن الكريم جاء بها للإشارة إلى أوائل السور، وليست آية مختصة بسورة من السور دون غيرها، فليست آية في الفاتحة وحدها أو آية في البقرة وحدها أو آية في آل عمران وحدها، وإنما هي آية قرآنية جاء بها للفصل بين السور. ولأجل هذا أسقطت من العدل عند بعض العادين للقرآن الكريم، وذكرت فيه في مواضع أخرى وفي بعض العدل، ومنه العدل الكوفي الذي عليه مصحف المدينة النبوية عدت في الفاتحة آية ولم تعد في غيرها من الآيات. والفرق بين هذا القول وبين غيره أن من قرأ الفاتحة استحب له أن يقرأ البسملة معه، لأن البسملة آية ولو أسقطها لم يكن مسقطا بآية من الفاتحة، فلو قرأ القارئ في صلاته الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة كان قارئا بالفاتحة كلها، ولكن الأكمل أن يقرأ بها مع البسملة، لما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آلفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى تمام السورة. فدل هذا الحديث أن البسملة يستحب الإتيان بها في مبادئ السور، وإن كانت ليست آية من السورة بعينها، بل هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور والإشارة إلى أول السورة. الرابع: هل قراءة البسملة في الصلاة شرط أم لا؟ فجوابه أن كل من جعلها آية من الفاتحة شرط قراءتها في صحة الصلاة، ومن نفى ذلك لم يشرطها. وهذا المأخذ مبني على المسألة المتقدمة، فإذا قلنا إن البسملة آية من الفاتحة لزمت قراءتها، وإذا قلنا هي آية مستقلة وهو الصحيح لم تلزم قراءتها وجوبا، وإنما جاء بها استحبابا. الخامس: من لم يشرط قراءتها في الصلاة هل تجب عنده قراءتها؟ وجوابه: من أوجب قراءة الفاتحة أوجبها كغيرها من آياتها. وهذا متعلق بما سبق مع التفريق بين الشرطية والوجوب، أي أن من قال بعدم شرطيتها هل تجب عنده قراءتها، فذكر أن من أوجب قراءة الفاتحة أوجبها كغيرها من آياتها. أحسن الله. السادس: من لم يوجب البسملة ولم يشرطها هل تكره قراءتها عنده؟ قال مالك: نعم، فقال غيره: لا تكره. ما ذكره رحمه الله تعالى عن مالك مبني على ما سبق عنه بأنه لا يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فإذا كانت كذلك فهو لا يوجب قراءتها. وهل تكره عنده؟ فذكر أن مالكا قال نعم، وقال غيره: لا تكره. والكراهية عند مالك محلها في صلاة الفرض، ومن قواعد المالكية في الصلاة أنه ربما كره عنده شيء بالصلاة فرضا دون النفل، فيفرقون بين ما يتعلق بصلاة فرض فيجعلونه مكروها، وأما في صلاة النفل فلا يكرهونه تبعا للتوسع فيها شرعا، فإن صلاة النفل يتوسع فيها شرعا ما لا يتوسع في صلاة الفرض. فوقع في جملة من المسائل عند المالكية القول بكراهتها في الفرض مع التوسيع فيها في صلاة النفل كهذه المسألة. نعم. السابع: من شرط قراءتها أو أوجبها هل يجهر بها في الصلاة؟ قال الشافعي: نعم. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين كابن عباس وابن الزبير وغيرهما وكعطاء وطاووس ومجاهد وغيرهم، وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجهر بها. وحجة الجاهل حديث أبي هريرة وكسائر آياتها، وحجة المانع حديث أنس المتقدم وقد ذكرناه، وقد روي عن أنس من غير وجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الخطيب بطرقه في كتابه في البسملة وأشبع الكلام فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع السابع من الفوائد ما تقدمت الإشارة إليه من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وجمهور أهل العلم على عدم الجهر بها، وهو الصحيح الموافق للأحاديث النبوية، والأحاديث المصرحة بالجهر لا يثبت منها شيء، وهي مسألة أفردها محدث الشافعية بالتصنيف كالدار قطني والخطيب رحمه الله تعالى، إلا أن الأحاديث الواردة في ذلك تصريحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء، بل المعهود في صلاته صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أحسن الله عليك. الثامن: يستحب التبرك بالبسملة في ابتداء كل أمر، لقوله تعالى: بسم الله مجلاها ومرساها، ولقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه، وقوله إنه من سليمان عنوان الكتاب أو أنه من كلامها، ولأن الإجماع على ابتداء كتابتها في الإمام وقراءتها إما وجوبا أو استحبابا يؤيد ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الثامن من الفوائد اللائحة أنه يستحب التبرك أي طلب البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، فالتبرك تفعل يراد به طلب الخير وكثرته ودوامه، فيستحب التبرك بالبسملة في ابتداء كل أمر، ومحله عندهم ما لم يكن مكروها أو محرما، فإطلاقه منصرف إلى المعهود عندهم، وهو الأمر المأمور به شرعا من واجب أو مستحب أو أمر مباح، فيبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم طالبا للبركة بذكر الله عز وجل، وتبعا لما تقرر في القواعد الشرعية من الأمر بالاستعانة بالله عز وجل في كل فعل، ومن دلائل الاستعانة به سبحانه وتعالى قول الفاعل عند فعله بسم الله الرحمن الرحيم، ومحل ذلك ما جاء الأمر فيه مطلقا غير مبين، أما ما جاء البيان الشرعي لأنه يبدأ بغير البسملة فلا يشرع حينئذ أن يبدأ فيه الإنسان بالبسملة، فمثلا الصلاة لم يأتي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكبر، بل لا يقول شيئا كما قيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير شيئا؟ فقال: لا، يعني أن الإنسان إذا دخل في الصلاة دخل بقوله الله أكبر، فإذا جاء الإيضاح من الشرع بعدم البداءة بسم الله الرحمن الرحيم وقف عن ذلك، أما إذا كان غفلا من ذلك فإنه يرجع إلى هذا الأصل، وهو التبرك بذكر بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الأمر. واستدل المصنف على ذلك بقوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، وبقوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وبما جاء من الإجماع على ابتداء كتابتها في الإمام، يعني في المصحف الإمام الذي كتب في زمن عثمان وأرسلت منه نسخ لتكتب المصاحف على نسقه. واستدل أيضا بالأمر بقراءتها إما وجوبا أو استحبابا، فكل ذلك مما يؤيد استحباب التبرك بالبسملة في ابتداء كل أمر مأمور به شرعا أو مباح. أما المكروه والمحرم فلا يبدأان بها. وذكر بعض الفقهاء الحنفية أن من ابتدأ المحرم بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكفر، تبعا لقاعدتهم في هذا الباب من التشديد في الاستهزاء بذكر الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا يكفر بمجرد القول إلا أن يكون قال ذلك استهزاء أو سخرية ونحو ذلك مما يدل على كفره بفعله. أما إن كان قالها في ابتداء أمر محرم لا على إرادة الاستهزاء فإنه لا يكفر، إلا أنه قد جاء بمحرم، كما لو أراد أن يشرب الخمر فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فإن شرب الخمر حرام، والحرام لا يستمتع بذكر الله في مناقضته أمره سبحانه وتعالى. قد يستدل ببسم الله من ينكر الشقاق باسم المعظم ويقول هو علم على الرب تبارك وتعالى، إذ لو كان مشتقا لكان علما غير مختص، لكن قد يجاب بأنه علم بالغلبة فاختص به تعالى كما اختص الندم بالثريا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع التاسع أنه قد يستدل على وجه التقريب لهذا القول ببسم الله من ينكر اشتقاق الاسم المعظم، من ينكر اشتقاق الاسم المعظم يعني اسم الله، فإن العلماء مختلفون في القول اشتقاقه، والصحيح أنه مشتق. قال ويقول هذا القائل هو علم على الرب تبارك وتعالى أي يتميز به، إذ لو كان مشتقا لكان علما غير مختص، أي يمكن وقوعه على الرب المعبود وعلى غيره فيمنع من اشتقاقه لذلك. وأجيب عن هذا بما ذكره المصنف بقوله لكن قد يجاب بأنه علم بالغلبة، أي صار مختصا بالله سبحانه وتعالى لما غلب من إطلاقه على المعبود بحق دون سواه، كما اختص النجم بالدري، أي كما جرى عرف العربي ووقع في الخطاب الشرعي أيضا أن النجم إذا ذكر فالمراد به الثريا، ومنه حديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، وفيه ضعف ومن أهل العلم من يحسنه، فإن النجم في هذا الحديث مراد به الثريا تبعا لما صار علما بالغلبة عند العرب، وجرى عليه الخطاب الشرعي أن النجم إذا أطلق أريد به الثريا. فكذلك اسم الله إذا وقع ذكره فإنه يختص بالمعبود بحق وهو ربنا سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى في وصف اسم الله باسم المعظم الموافق للشرع أن يقال الاسم الأحسن، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، ومفردها الاسم الأحسن، فكل اسم من أسماء الله يعبر عنه بأنه اسم أحسن، كما يقال الاسم الأحسن الرحمن أو الاسم الأحسن الرحيم وهلما جرى. نعم. بسم الله عليكم. العاشر سطر بسم الله الرحمن الرحيم، إن كتب على قصد القرآن حرم حمله على المحدث عند من لا يشتبط الآية وعند من يراها آية، وإن كتب للذكر والتبرك لم يحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع العاشر أن سطر بسم الله الرحمن الرحيم أي كتابته في سطر إن كتب على قصد القرآن حرم حمله على المحدث ومسه له، لأنه قرآن عند من يقول بذلك، وإن كتب على إرادة الذكر والتبرك لم يحرم، وكذا التلفظ به، فإن المحدث حدثا أكبر في أصح قولي أهل العلم، لا يجوز له أن يقرأ القرآن. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم على إرادة قرآنيتها حرم ذلك، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم لا على إرادة قرآنيتها وإنما على إرادة كونها ذكرا من الأذكار جاز ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فيه من ذلك الحادي عشر وجوب حمد الله أو شكره على نعمه عند من قال معناها قول الحمد لله لأنه تعالى أمر به وهو المنعم على الحقيقة ولا تعد نعمه. قوله رحمه الله تعالى في الموضع الحادي عشر فيما يستنبط من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وجوب حمد الله أو شكره على نعمه عند من قال معناها قولوا الحمد لله، أي أن قوله تعالى في استفتاح السورة إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، فأما كونه خبرا فعلى معنى أن الله عز وجل يخبر أن الحمد له سبحانه وتعالى، وأما على إرادة كونها إنشاء فكأن الله عز وجل يأمر عباده بأن يقولوا الحمد لله، فيكون أمرا بالحمد، والأمر بالحمد دال على وجوب حمد الله عز وجل وشكره، ومن طرائق حمده وشكره أن ينهج الإنسان بحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله. وعند ابن ماجه في سند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشكر الحمد لله. أحسن الله عليكم. الثاني عشر يعلمنا كيف نحمده لأنه ذو الكمال المطلق استحق الحمد المستغرق لجميع أنواعه. قوله رحمه الله فاستحق الحمد المستغرق لجميع أنواعه أي الشامل لجميع أنواعه، فالمراد بالاستغراق عموم الأفراد، فكل أفراد الحمد وأنواعه هي لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. الثالث عشر ينبغي للحامد والشاكر أن يصرح باسم المنعم العالم قبل الوصف ليكون صريحا في خصه بالشكر ويخصصه به. أخذه من أن الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، فذكر اسم المنعم الله ثم ذكر وصفه برب العالمين، وهذا دال على معنى الاسم والوصف عند النحاة. وأما على قواعد الخطاب الخبري فالله اسم من أسماء ربنا عز وجل، ورب العالمين اسم من أسماء ربنا عز وجل، والفرق بينهما أن الأول وهو الله اسم لله عز وجل من الأسماء المفردة، وأما رب العالمين فهو اسم لله عز وجل من الأسماء المركبة المضافة، لأن أسماء الله الحسنى من جهة الإفراد والتركيب تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المركبة مثل رب العالمين مالك الملك عالم الغيب والشهادة، فإن هذه أسماء لله عز وجل إلا أنها وقعت مركبة مضافة. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. الرابع عشر لفظ الرب مشعر بالنعمة فينبغي التنويه بذكر النعمة عند شكرها لأن الرب هو القائم بمصالح المربوب والإنعام عليه بمطالبه وحاجاته. الخامس عشر الدلالة على وجوده تعالى لأن العالم محتاج إلى مورد الله وبياض وهو الرب تعالى. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الخامس عشر من الدلالة على وجود الله تعالى لأن العالم محتاج إلى موجد له، لأنه حادث والحادث لا بد له من موجد يوجده، فيدل ذلك على وجود الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا وقوع الحمد له سبحانه وتعالى، لأن الحمد له عز وجل وقع بقوله الحمد لله رب العالمين، فحمد على ربوبيته للعالمين. فحمده بذلك دال أنه موجود سبحانه وتعالى، لأن العدم لا يحمد، وإنما المحمود هو الموجود. نعم. أحسن الله عليكم. السادس عشر فيه دليل على علمه، لأن الرب القائم بالمصالح لا بد من علمه بوجودها ليوقعها على حسبها. السابع عشر فيه دليل على قدرته، لأن من يرب العالمين ويقوم بمصالحهم يجب أن يكون قادرا عليها. الثامن عشر الدلالة على حكمته تعالى، لأن العالم العلوي والسفلي في غاية الإتقان، فمن فكر في الحكم الظاهرة والباطنة في العالم علم أن صانعه مدبره حكيم عليم. التاسع عشر بيان أن الألف واللام على الحمد لا لغير الله سبحانه، بل يختص بحمده تعالى، لا سيما إذا قلنا إن ذلك لاستغراق أنواع الحمد. ما ذكره المصنف في الموضع التاسع عشر معناه أن الحمد لا يذكر معرفا بأن إلا لله، وعلله بقوله لا سيما إذا قلنا إن ذلك لاستغراق أنواع الحمد، أي لاستيعاب جميعها وشمول أفرادها، فلا يكون كذلك إلا لله عز وجل. فإذا قيل الحمد لله فمعناه أن جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا اللفظ مختصا به ولا يقال لغيره. إلا أن بعض أهل العلم وسعوا في أن يقول الإنسان الحمد لفلان على إرادة أن الألف واللام للجنس، أي جنسا مخصوصا من الحمد يكون لفلان، والأولى تركه. ومثله القول بالتحيات لفلان، فإن الواقع في الخطاب الشرعي التحيات لله على إرادة استغراق جميع الأفراد، فإن جميع التحيات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن لو أراد جنسا معينا منها جاز. فساق قوله تحيات لفلان، أي تحيات تختص به لا جميع تحيات، فإن جميع التحيات الكاملة من العبد لا تكون إلا لربه عز وجل. فيدل ذلك على جواز قول الحمد لله الحمد لفلان نظير القول في التحيات لفلان، إلا أن الأولى أن يتركه الإنسان أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وأن ذكرها بالألف واللام يكون لله عز وجل، فيقول المرء الحمد لله ويقول التحيات لله. والقول فيها كالقول فيما يشترك من الأسماء بين الخالق والمخلوق كالرحيم والعزيز وأشباههما، فإنها تقع وصفا للخالق ووصفا للمخلوق، فيجوز إيقاعها بالألف واللام للمخلوق لا على إرادة كمال الاتصاف بها. ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز، فإنهم أرادوا عزة تناسبه فجاز ذكره بالألف واللام. نعم. الموفي عشرين أن لفظ الرب يدل على علمه بالجزئيات، لأن الرب القائم بمصالح مرغوبه يتعين علمه بجزئيات منافعه ومضاره، وإلا انقضت مراعاته لأحواله لعدم علمه بجزئياته، ويؤيده قوله تعالى وما تكون في شأن الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الموضع الرد على الفلاسفة النافين علم الله بالجزئيات، فبين أن مما يرد عليهم لفظ الرب الوارد في الآية، ووجه ذلك أن قيام الرب بمصالح الخلق لا يمكن إلا مع علمه بجزئيات منافعهم ومضارهم ومضارهم، وإلا ضعفت رعايته لأحوالهم لعدم علمه بجزئيات تلك الأحوال. فلما وصف باسم الرب دل ذلك على كونه عالما بالجزئيات كما أنه عالم بالكليات. نعم. أحسن الله. 21 قوله تعالى رب العالمين يدل على نفي الجهة لأنه تعالى رب العالم وخالقه والعالم ما سواه، فوجب تقدمه عليه واستغناؤه عنه لوجوده قبله، فكذلك هو مستغن عنه بعد وجوده كما كان قبله، ولذلك قيل هو الآن على ما عليه كان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى رب العالمين دال على نفي الجهة، وعلله بقوله لأنه تعالى رب العالم والعالم ما سواه، فوجب تقدمه عليه واستغناؤه عنه لوجوده قبله، فالله سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق، يكون مستغنيا عن الجهة فتنفى عنه. ولفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في الكتاب والسنة، وهو يحتمل حقا وباطلا، ولذلك يقال إن الجهة تحمل على أحد معنيين، أولهما أن يراد بها أمرا وجوديا وهو شيء مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، فلا ريب حينئذ من نفي الجهة عنه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيط به شيء من خلقه، وهذا معنى قول الطحاوي ولا تحويه الجهات التد كسائر المبتدعات، يعني من المخلوقات، لأن المخلوقات تحيطها تلك الجهات، وأما هو سبحانه وتعالى فلا يحيطه شيء من المخلوقات. والآخر أن يراد بالجهة أمر عدمي، أن يراد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فحينئذ لا يكون الحق نفي الجهة، فإنه ليس فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. 22 فيه دلالة على التوحيد، لأن لفظ رب لفظ لمفرد مضاف إلى كل ما سواه، فلا رب للعالم سواه. 23 أن لفظ العالمين جمع فيدل على تعدده، وقد قيل في عدده أقوال ذكرتها في غير هذا الجزء. وعلى هذا فقول المتكلمين العالم ما سوى الله تعالى مجاز من إطلاق لفظ البعض على الكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن لفظ العالمين جمع أي ذات على أفراد متعددة، وقد اختلف في عدها ولم يثبت في ذلك شيء من المنقول، فأعداد العوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعالم عند العرب يطلق على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، يطلق على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فقيل للإنس عالم الإنس لما بينهم من المجانسة، وقيل للملائكة عالم الملائكة للأمر نفسه، وقل في سائر العوالم ذلك القول. وحينئذ يكون قول المتكلمين العالم ما سوى الله تعالى غير جال على سنن العربية، لأن سنن العربية يقتضي أن العالم اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، وليست كل المخلوقات أفراد متجانسة، فالعرش مثلا مخلوق وليس له نظير من جنسه، وكذا الكرسي الرباني هو مخلوق لكن ليس له شيء من جنسه، فلا يدخل في اسم العالم، فيختص العالم بالأفراد المتجانسة، والمخلوقات بين أفراد متجانسة أو غير متجانسة. وأوجب هذا أن يطلب المصنف تخريجا لقول المتكلمين العالم ما سوى الله، فزعم أنه مجاز من إطلاق لفظ البعض على الكل، بأن اسم العالم كما تقدم على الأفراد المتجانسة وهي متعددة، فمنها الإنس والجن والملائكة والحيوان، فيكون قولهم العالم ما سوى الله من جعل العالم معرفا بهذا التعريف مجازا أطلق فيه لفظ البعض على الكل، وإنما تصار إلى المجاز مع ثبوت تلك الحقيقة أولا ثم نقلها إلى معنى جديد. وهذا المعنى الذي ذكره المتكلمون لا يعرف باللسان العربي، فليس في كلام العرب إطلاق العالم على أنه ما سوى الله، وإنما يطلقون العالم على أفراد متجانسة. فما يقع في بعض الكتب العربية المتأخرة من قولهم العالم ما سوى الله مأخوذ مما جرى عليه علماء الكلام والمنطق والفلسفة من الاصطلاح على تسمية ما سوى الله عالم، فهو اصطلاح وليس حقيقة لغوية. أما الحقيقة اللغوية للعالم فهو الأفراد المتجانسة. نعم. الرابع والعشرون ينبغي وصف المحسن بأهم صفات إحسانه لأن ذلك أبلغ في المدح وأدعى للشكر. قوله تعالى الرحمن الرحيم. الخامس والعشرون ينبغي تعداد صفات المحسن عند شكره وبدء إنعامه لأنه أبلغ في شكره وأدعى لمعروفه. السادس والعشرون جواز تعداد الصفات وإن شملها معنى واحد إذا كانت الأبنية متعددة مختلفة المعنى، فإن كان فعلانا يدل على كثرة الصفة وعظمها مثل غضبان وسكران، وفعيل يدل على دوام الصفة ككريم ولطيف وظريف ورؤوف، فكأنه قال العظيم الرحمة الدائمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع السادس والعشرين أن قوله تعالى الرحمن الرحيم يدل على جواز تعدد الصفات أي لموصوف واحد، وأن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، بل تكون الذات الواحدة موصوفة بصفات عديدة. فإن من مقالات بعض معطلة الصفات المنع منها لأن تعداد الصفة يوجب تعداد ذات موصوفة، وليس هذا صحيحا لا عقلا ولا شرعا، بل يمكن أن تكون الذات واحدة لها صفات متعددة كربنا سبحانه وتعالى، فإنه واحد وله صفات متعددة، فهو يوصف بالرحمة والعلم والكرم والحلم إلى آخر ما جاء في صفاته سبحانه وتعالى، وتكون كلها مصروفة إلى ذات واحدة هي ذات ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الإمكان في تعدد الصفات واقع وإن شملها معنى واحد أي وإن رجعت إلى أصل واحد، مثل الرحمن والرحيم والكريم والأكرم والعلي والأعلى، فإن كل اسم من الاسمين الماضيين يرجعان إلى أصل واحد من الرحمة أو العلو أو الكرم. وموجب ذلك كما قال إذا كانت الأبنية متعددة مختلفة المعنى، أي إذا جاءت على بناء في كلام العرب كل واحد من الاسمين يفارق الآخر في بنائه، ويوجب ذلك الاختلاف في البناء الاختلاف في المعنى، مثل الرحيم مثل الرحمن والرحيم، فإن الرحمن جاء على زينة فعلان والرحيم جاء على زينة فعيل كما قال المصنف، فإن كان فعلانا يدل على كثرة الصفة وعظمها مثل غضبان وسكران، فإن هذا البناء يدل على بلوغ الغاية من الصفة كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول قال ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء، أي أن بناء فعلان يجيء للدلالة على بلوغ الغاية من الصفة. وأما بناء فعيل فيدل على دوام الصفة وثبوتها ككريم ولطيف وظريف ورؤوف، فكأنه قال أي في الآية العظيم الرحمة الدائمة، فهو رحمن باعتبار عظمة الرحمة، وهو رحيم باعتبار ثبوتها ودوامها. وهذا أحد الأقوال التي قيلت في الفرق بين الرحمن والرحيم، وأحسن الأقوال في ذلك ما ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، أن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن الرحيم اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة. أن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن الرحيم اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة من خلق الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. وقوله تعالى مالك يوم الدين، السابع والعشرون فيه دليل على البعث ويوم القيامة، لأنه المراد باتفاق، فإثبات ملكه دليل على وجوده. الثامن والعشرون فيه دليل على وقوع الحساب إن كان هو المراد بالدين وقد قيل به. التاسع والعشرون فيه دليل على ثبوت الجزاء، لأن لفظة الدين يستعمل فيه وقد قيل به أيضا، ولأن فائدة الحساب الجزائي إن قلنا إنه الحساب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الموضعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين أن قوله تعالى مالك يوم الدين يدل على وقوع الحساب إن كان هو المراد بالدين، أي إذا كان تفسير الدين الحساب، ويكون دالا على ثبوت الجزاء إذا كان المراد بالدين الجزاء. والصحيح أن لفظ الدين يدل على الجزاء على الحساب والجزاء، فهو باعتبار مبدئه دال على الحساب، وباعتبار منتهاه دال على الجزاء. باعتبار مبدئه دال على الحساب، وباعتبار منتهاه دال على الجزاء، فيقع الحساب أولا ثم يقع الجزاء ثانيا بعد ذلك، ويكونان جميعا مندرجان في اسم الدين. أحسن الله إليكم. في 30 فيه دليل على الجنة والنار وما ذكره فيهما، لأن الجزاء يوم القيامة باتفاق. 31 فيه دليل على عدله تعالى، لأن الملك إنما يحاسب عبده ليعامله بعدله ويجازيه بحسب أفعاله، ولو كان يفعل خلاف العدل لم يعرض على ذلك ولم يحتد إليه، ولذلك أشير إليه بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. ذكر المصنف رحمه الله في الموضع 31 أن قوله تعالى مالك يوم الدين دليل على عدله تعالى، لأن الملك إنما يحاسب عبده ليعامله بعدله ويجازيه بحسب أفعاله، ولو كان يفعل خلاف العدل لم يعرض على ذلك ولم يحدث إليه، أي لم يكن مالكا على الحقيقة، لأن حقيقة الملك إنما تكون مع العدل، فإن الذي لا يعدل لا يكون مالكا لنفسه، إذ يحيق على غيره بحسب الهوى الذي يجري في نفسه، أما من قام بالعدل فإنه ملك على الحقيقة. ومن أسرار التصرف الشرعي أن الله سبحانه وتعالى مع اتصافه بالعدل ونفي الظلم إلا أنه لم يسمي نفسه عدلا ولا عادلا، ولا جاء في القرآن بناء هذا الأصل الشرعي بذكر العدل، وإنما بنفي الظلم. ووجه ذلك أن العرب كانت تتعذب وتفخر بالظلم، فلأجل قلع هذا من نفوسهم جاء مدح الله سبحانه وتعالى بنفيه، ولأجل هذا جاء مدح الله عز وجل بنفيه عنه، أي بنفي الظلم عن الله عز وجل. فنسبة نفي الظلم إليه تكون أشد وقوعا وأعظم تأثيرا في نفوسهم فيما لو تسمى بالعادل، لأنهم هم كانوا لا يعرفون إلا الظلم كما قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس يظلمي. فجاء الشرع بقلع هذا من نفوسهم بتكرار مدح الله بنفي الظلم. أحسن الله إليكم. الثاني والثلاثون: التذكر للآخرة والتزود لها، لأن من علم أنه محاسب على أفعاله مجازا بأعماله تأهب في إصلاحها واجتهد في احتسابها. الثالث والثلاثون: فيه دليل على انفراده بالأمر يومئذ، واستواء الخلائق في عدم التصرف فيه بشيء إلا لمن أذن الله تعالى له. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الرابع والثلاثون: حسن الأدب في الخطاب بتقديم ذكر المعبود والمستعان به، ونظيره قوله: أنت ولينا فاغفر لنا، وقوله: أنت مولانا فانصرنا، لا سيما في مقام السؤال. الخامس والثلاثون: وجوب الإخلاص له في العبادة وإفراده بها، لأن تقديم الضمير المنفصل مشعر بالحصر، ومنه قوله: إن كنتم إياه تعبدون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الخامس والثلاثين أن قوله تعالى: إياك نعبد، دال على وجوب الإخلاص لله في العبادة وإفراده بها، لأن تقدير الضمير المنفصل وهو إياك مشعر بالحصر الذي يسميه علماء المعاني بالقصد، فإن الأصوليين يغلب عندهم تسميته بالحصر، وأما علماء المعاني فإنهم يسمونه قصرا، كما قال الأخضر في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. ومن دلائل ذلك تقديم ما حقه التأخير، فإن أصل الكلام نعبد إياك، فلما قيل إياك نعبد دل ذلك على إرادة الحصر والقصر، ومنه قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، طلبا لتحصيل إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فيكون قوله تعالى إياك نعبد دالا على وجوب إخلاص العبادة والتوحيد لله، لما فيه من الاهتمام بتقديم ما يدل على الحصر. ومما يقوي إرادة هذا المعنى أن هذا الضمير المنفصل إياك لم يأتي مفردا في القرآن إلا في هذا الموضع، فقصر الإتيان به في القرآن على هذا الموضع تأكيد لتمحيض إخلاص العبادة لله عز وجل، فلم تستعمل في غير قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. السادس والثلاثون: وجوب الاعتراف بالعبودية لرب البرية الموصوف بالصفات المتقدمة في الآيات الثلاث، لا كمن قال: وما رب العالمين، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. السابع والثلاثون: وجوب الاعتراف باستحقاق الرب العبادة، فإنها لا تنبغي ولا تجوز إلا لمن يجب له العبادة، لم تجب لغيره من المعبودات بالباطل. الثامن والثلاثون: استحباب تقديم الثناء قبل الدعاء لقاصده، وقد ورد ذلك كثيرا في الكتاب والسنة كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات، وقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا الآيات. التاسع والثلاثون: أنه يستحب للراجي تقديم الوسيلة إلى حصول المرجو من الآية وإجابة الدعاء الآتي بعده، وإلا كان الدعاء طمعا وتمنيا. الموفي أربعين بالتجاو إليه تعالى في الإعانة على مصالح الدنيا والآخرة، والاعتقاد أن حقيقة الإعانة والتسخير في كل ما يستعان عليه إنما هو منه، وما يظهر من إعانة غيره فإنما هو منه بتسخيره. الحادي والأربعون استحباب التواقع بانتظام العبد في سلك العابدين بالعبودية وأنه واحد منهم ولو قال إياك أعبد لفات ذلك المعنى لإشعاره باحتمال التكثير أو الإعجاب من انفرادهم بذلك. الثاني والأربعون قد يستدل به المعتزلة على استقلال الإنسان بفعل نفسه لأنه تعالى أخبر بنسبة الفعل إلى الإنسان وجوابه معروف في كتب الأصول وليس هذا موضعه وبأن قوله تعالى بعده اهدنا دليل على أنه الفاعل للهداية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الثاني والأربعين أنه قد يستدل بهذه الآية المعتزلة القائلين باستقرار الإنسان بفعل نفسه أي أنه يفعل فعله لأنه تعالى أخبر بنسبة الفعل إلى الإنسان فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وجوابه أن إضافة الفعل إلى المخلوق لا على إضافة استقلاله بفعله ولكن على إرادة إثبات اختياره له فمن جهة كونه مختارا نسب إليه الفعل لا أنه يخلق فعله بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين فقال إما شاكرا وإما كفورا فالإنسان يختار بإرادته ما شاء فتنسب إليه الأفعال باعتبار هذا الاختيار الذي يجده الإنسان ويحمل عليه نفسه برا وطاعة أو معصية وثبورا. نعم. بسم الله. الثالث والأربعون جواز خطاب العبد ربه تعالى بهذا الخطاب وإن كان الأدب خلافه في مخاطبة العظيم وإنما كان خطابه تعالى كذلك للإذان بتوحيده في الألوهية والربوبية والعبادة ولو جاء بلفظ الجمع لأوهمه وافق عبادة المشركين به. الرابع والأربعون يستحب استحباب الاجتماع على الخيرات كالجمعة والجماعة والذكر وأنواع القربات إذا خلصت لله تعالى. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الثلاثين الموضع الثالث والأربعين من جواز خطاب العبد ربه تعالى بكاف الخطاب أي في قوله إياك نعبد وقوله إياك نستعين وإن كان الأدب خلافه في مخاطبة العظيم أي بأن يقول إياكم تعظيما له لكن ترك هذا للإذان بتوحيده في الألوهية والربوبية والعبادة ولو جاء بلفظ الجمع لأوهم تعدد الرب أو وافق عبادة المشركين به الذين يجعلون عبادتهم له سبحانه وتعالى ولغيره. والجمع والإفراد في الخطاب الشرعي يقع على هذا المعنى في مواضع منها ما وقع في خطبة الحاجة من جمع أولها إن الحمد لله نحمده ونستعينه وإفراد الشهادة بقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الإفراد وقع للإشعار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن كل عبد يخبر عما يقع منه توحيدا لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فمدح الإفراد بخلاف أولها فوقع على الجمع لما فيه من خبر عن حمد الله من الخلق واستعانته به. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد ونقله عنه تلميذه ابن القيم في حاشية مختصر سنن أبي داود. نعم. الرابع والأربعون استحباب الاجتماع على الخيرات كالجمعة والجماعات والذكر وأنواع القربات إذا خلصت لله تعالى لأن النون في هذا المقام ليست للعظمة فتعينت للمشاركة في العبادة وذلك مفروض كرجاء رحمة بعضهم بتركة بعض كما ورد في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ومنه الحديث فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ولا يرد على ذلك كنون المفرد في الصلاة يقوله لأن الاجتماع مفروض فورد اللفظ عليه أو لأن الملائكة معه وشهود له. والخامس والأربعون اعتقاد الافتقار إلى الله تعالى في الإعانة على ابتداء العبادة وإتمامها وأنها لا تقع وتتم إلا بإعانته وتوفيقه. السادس والأربعون وجوب اعتقاد العبد عجزه عن نيل مراده إلا بتوفيق مولاه، لأن سؤال الإعانة مشعر بالحاجة إليها والاحتياج إليها مشعر بالعجز عن عدمها. السابع والأربعون حسن التلوين في الخطاب، وهو الانتقال من لفظ الغيبة إلى الحضور وعكسه، وأن ذلك من فصيح الكلام وتفننه، وهو كثير في القرآن الكريم. قوله رحمه الله السابع والأربعون حسن التلوين في الخطاب، أي التنوع فيه وجعله على وجوه عدة، من الانتقال من لفظ الغيبة أي من الضمير الداد على الغيبة إلى الداد على الحضور وعكسه، وهو المسمى عند علماء البلاغة بالالتفات، وهو الانتقال من ضمير الغيبة إلى ضمير الحضور أو عكسه، وأن ذلك من فصيح الكلام وتفننه، أي المجيء به على أفلام متعددة أي أنواع مختلفة. نعم. الثامن والأربعون استحباب الاهتمام بأمور الآخرة وطلب الإعانة عليها، وأن يكون ذلك أهم عند المؤمن من طلب الدنيا والإعانة عليها، لأن سؤال ذلك عقب العبادة مشعر بما قلناه. قوله رحمه الله الثامن والأربعون استحباب الاهتمام بأمور الآخرة أي العناية بها، وكلمة الاهتمام ليست عربية صرفة، وإنما هي كلمة نشأت عند المتأخرين على إرادة هذا المعنى، ثم أقرت بعض مجامع اللغة المتأخرة عربيتها، وإلا الجاري على قواعد العربي الفصحاء أنها ليست عربية، وإنما يضعون موضعها العناية أو الاهتمام فيقال أو العناية أو الرعاية فيقال استحباب العناية بأمور الآخرة أو استحباب رعاية أمور الآخرة. بسم الله عليكم. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، التاسع والأربعون وجوب تضرع العبد إلى ربه تبارك وتعالى في الدعاء وطلب الهداية والخير منه، ويؤيده قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الآية، وقوله عز وجل فقال ربكم ادعوني الآية. الموفي خمسين أن أهم ما يدعو به المؤمن طلب الهداية وما فيه مصالح دينه لما فيه من السعادة الدائمة. الحادي والخمسون فيه دليل على أن الهداية والضلال خلق الله تعالى، لأن طلب الهداية منهم مشعر بذلك، وقد صرح القرآن به والسنة في مواضع عدة بقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأدلته العقلية والشرعية معروفة في كتب الأصول. الثاني والخمسون فيه دليل على القول بتجدد الأعراض، أما على من فسره بثبتنا فظاهر، وأما من فسره بأعطنا فإنه لا يفيد إلا مع دوامها، فيكون متضمنا سؤال دوامها وهو متجدد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الثاني والخمسين أن من فوائد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أنه يدل على القول بتجدد الأعراض، أي الأوصاف التي تقوم بالعبد، فإن العرض عند علماء الكلام ما يقوم بغيره، كما قال السجاعي في أول نظم المقولات إن المقولات لديه تحصر العشر وهي عرض وجوهر، فأول له وجود قام بالغير والثاني بنفس دامة، فالعرض هو الوصف الذي يقوم بغيره. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يدل على تجدد الأعراض أو الأوصاف، أي الأوصاف التي تقوم بالغير. أما على من فسره بثبتنا، أي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا فظاهر، لأن الثبات يدل على تجدد الاتصاف به حتى يبقى الإنسان ثابتا على تلك الهداية. وأما فمن فسره بأعطنا، أي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي أعطنا الصراط المستقيم، فإنه لا يفيد تجدد الأعراض إلا مع دوامها، يعني مع بقائها في حق العبد، فيكون متضمنا سؤال دوامها وهو متجدد. الثالث والخمسون استحباب الموافقة والمصاحبة بالخير، لأن النون مشعرة بالمشاركة والجماعة ورحمة كما تقدم. الرابع والخمسون طلب الخير للمسلمين وعامتهم بالدعاء والنصيحة وصلاح أحوالهم وإرادة قربهم من ربهم كما جاء في الحديث الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وإذا كان الدعاء عما كان أقرب إلى الإجابة. الخامس والخمسون طلب أقرب السبل إلى الله تعالى لأن الطريق المستقيم أقرب إلى الوصول إلى المقصود من الطريق الذي فيه الرجال. السادس والخمسون أنه لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح كما قالت المعتزلة إذ لو كان كذلك لكان سؤاله تحصيل الحاصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع السادس والخمسين أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يدل على أنه لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح أي المتعلق بالمخلوقين كما قالت المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل رعاية الأصلح في أحوال المخلوقين وأنه يجب عليهم أن يرعى ذلك في أحوالهم وعلله بقوله إذ لو كان كذلك لكان سؤاله تحصيل حاصل لأن الهداية هي الأصلح للمخلوقين فإذا كان الإنسان مأمورا بقوله اهدنا الصراط المستقيم دل ذلك على أنه لا يجب على الله عز وجل أن يرعى الأصلح في المخلوقين وإنما يتفضل سبحانه وتعالى على الخلق بهدايتهم لمصالحهم فإيجاب الأصلح على الله عز وجل مذهب المعتدل وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا أن يدل الخلق إلى ما فيه صلاحهم. نعم أحسن الله عليكم. السابع والخمسون أن المصيبة واحد إذ لو كان متعددا لما أفرد الطريق إلى الله تعالى فوحدة الطريق ووصفه بالاستقامة دليل على ما قلناه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع السابع والخمسين أن المصيبة واحد أي في المسائل الاجتهادية وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين بمسألة تصويب المجتهدين هل كلهم مصيبون أم يكون المصيب للحق واحدا والصحيح أن المجتهدين كلهم مصيبون للأجر فهم بين أجر أو أجرين أما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحدا فلا يكون المصيب للحق منهم إلا واحدا ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد فيدل ذلك على أن الحق لا يكون إلا واحدا فالمصيب للحق واحد أما المصيب للأجر من المجتهدين فإن جميع المجتهدين يصيبون الأجر وقد قال الحنفية بناء على هذا إن المصيبة واحد في أول الاجتهاد في آخر الاجتهاد لا في أوله أن المصيبة واحد في آخر الاجتهاد لا في أوله يعني أنه في طلب الاجتهاد يكون جميع المجتهدين مصيبين للتواف وأما في آخره وهو الوصول إلى الحق فلا يكون إلا واحدا. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم الثامن والخمسون الاجتهاد على مصاحبة أهل الخير ومرافقتهم واقتفاء آثارهم والتشبه بهم في اتباع أوامر الله تعالى والتقرب. التاسع والخمسون اعتقاد نعم الله تعالى على خلقه وإحسانه إليهم وأنه المنعم عليهم على الحقيقة في النعم الدينية والدنيوية. الموفي ستين أن نعمته بالدين الحق على الإنسان أعظم النعمة وأجلها بما فيه من السعادة الأبدية ولذلك قال تبارك وتعالى واذكروا كما هداكم وقال لقد من الله على المؤمنين الآية. الحادي والستون أنه لا يجب على الله شيء بل له الخلق والأمر يفعل ما يشاء إذ لو وجب عليه هداية عبده لما كانت نعمة لأن أداء الواجب لمن وجب له ليس بنعمة عليه بل هو أمر لازم فكيف يسمى نعمة. الثاني و60 أن الكفار ليس منعما عليهم كما قال أصحابنا خلافا للمعتزلة، إذ لو كان منعما عليهم لتضمن السؤال سؤال سلوك طريقتهم وليس كذلك قطعا. وقول أصحابنا إنما يتجه في نعم الآخرة لأن ما أعده الله تعالى من نعمة على الناس تعم المسلم والكافر، ودليله إن الله لذو فضل على الناس الآية. وبهذا يجمع بين المذهبين، فقول أصحابنا في النعم الأخروية خاصة، وقول المعتزلة في النعم الدنيوية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع 62 من الفوائد اللائحة من معاني الفاتحة أن الكفار ليس منعما عليهم كما قال أصحابنا أي الأشاعرة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن لله على الكفار نعمة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا وسطا، وهو أن قول الأشاعرة إنما يتجه في نعم الآخرة، وأن الكفار ليس منعما عليهم في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه يكون منعما عليهم. وأحسن من هذا ما ذكره أبو عبد الله ابن القيم في غير كتاب، أن النعمة المقيدة تكون على الكفار، وأما النعمة المطلقة فإنها تختص بالمؤمنين. فإذا قيل هل لله على الكفار نعمة، أجيب عنه بأن الله عز وجل منعم عليهم بالنعم المقيدة المختصة بحال من الأحوال، وهي ما يكون لهم في الدنيا من مال أو ولد أو غير ذلك من النعم. أما النعمة المطلقة التامة فإنها لا تكون إلا للمؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإن الولد للكافر وإن كان نعمة في الدنيا إلا أنه مقيد لأنه يحاسب عليها، وأما المؤمن فإنه يؤجر عليها. الثالث و60 حسن الأدب في خطاب الرب سبحانه وتعالى لا سيما في مقام السؤال، فإن إضافة الإنعام إليه دون الغضب حسن أدب في الخطاب، وهذا كثير في الكتاب والسنة كقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله أو من كان ميتا فأحييناه الآية، وقوله بيدك الخير الآية. الرابع و60 اختلف فيه عليهم هل هو آية كاملة أم لا، فمن جعل البسملة آية كاملة لم يجعله آية، ومن أسقطها جعله آية، ويترتب عليه أحكام التعليقات والأيمان وقراءة الجنوب عندما لم يمنع من قراءة ما دون آية، وحجة المثبت للبسملة والنافي تقدمت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف في عدد صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة أو هي آية بما بعدها. والصحيح إذا أسقطت البسملة من عد الفاتحة أن الآية السادسة هي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فتكون آية، ويكون ما بعدها هي الآية السابعة، وهذا أصح الأقوال في عد سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة هي 7 باتفاق كما تقدم، لكن العادين لها 7 منهم من يجعل الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجعل آخرها آية واحدة، والذين يقولون إن الفاتحة ليست منها يقولون إن صراط الذين أنعمت عليهم آية ثم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، وهو الصحيح. نعم. الخامس و60 أن بعض القراء إذا وقف على عليهم المذكورة لعذر أو لغير عذر يعيدها إذا أتم القراءة، ولا ينبغي أن يعاد بالصلاة لبطلان صلاته بذلك عند بعض الشافعية، وإن كان وجها مرجوحا لأن كل كلمة أو حرف من الفاتحة ركن في الصلاة، فإعادته مع صحة الأول كإعادتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بعض القراء ممن يصلون بالناس إذا وقف على عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم بعذر أو لغير عذر يعيدها إذا أتم القراءة، يعني يرجع فيقولها ثانية ثم يتم الآية، وذكر أنه لا ينبغي أن يعاد في الصلاة لبطلان صلاته بذلك عند بعض الشافعية، وإن كان وجها مرجوحا عندهم وعند ما يدل عليه الدليل، فلا تبطل بإعادة آية منها، فثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار آية من السورة. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السادس والستون: حسن الأدب في خطاب الرب سبحانه وتعالى بصرف صفة الغضب إلى المفعول بخلاف صفة الإنعام كما تقدم، وإن كان الكل في الحقيقة إليه، ولذلك يقال يا رب العرش يا رب السماوات ورب الناس، ولا يجوز أن يقال رب كذا الرذيل من مخلوقاته. السابع والستون: جواز ذكر أعداء الدين بما يسوءهم من الصفات الدنية. قوله رحمه الله: ولا يجوز أن يقال رب كذا الرذيل من مخلوقاته، أي ولا يكثر شيء رذيل من المخلوقات معه، لما في ذلك من الاستخفاف بجنابه سبحانه وتعالى، فإن من تعظيمه أن يذكر المعظم من مخلوقاته. السابع والستون: جواز ذكر أعداء الدين بما يسوءهم من الصفات الدنية وتبكيتهم بما هم عليه من الكفر وسوء المصير، وهو في القرآن كثير بقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا. الثامن والستون: تجنب مصاحبة أهل الكفر والبدع والمعاصي وترك موالاتهم، وقد قيل إن المراد بالقسمين اليهود والنصارى بدليل آيات سورة المائدة فيها، وقيل الكفار والمنافقون، وقيل العصاة والكفار، وظاهره التعميم في كل من غضب الله عليه أو ضل عن الهدى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الثامن والستين أن من فوائد قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجنب مصاحبة أهل الكفر والبدع والمعاصي وترك موالاتهم لاستحقاقهم الغضب ووقوعهم في الضلال. ثم ذكر الخلاف في المراد بالمغضوب عليهم والضالين في آية سورة الفاتحة، والصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، ونقل ابن أبي حاتم الإجماع عليه أن غير المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، إلا أنه يتبعهم من شاركهم فيما أوجب الغضب على هؤلاء وضلال هؤلاء، فكل من شاركهم في موجب الغضب عليهم والضلال من أولئك صار ملتحقا بهم، كما قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، على جهة الإلحاق بهؤلاء وهؤلاء لوجود معنى مشترك من الاتصاف بما وصفوا به. فاليهود غضب عليهم لأنهم تركوا العمل بالعلم، والنصارى صاروا ضلالا لأنهم عملوا بغير علم، فمن شابهوا في شيء من ذلك ألحق بهم. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. التاسع والستون: فيه دليل على أن الكفر ملل مختلفة لأنه نوعهم وعطف، فظاهر العطف المغايرة لا سيما مع الفصل بلا، وأيضا فإنه الظاهر من اختلاف أهل عقيدة وعملا. وأيضا فإنه الظاهر من اختلاف أهله عقيدة وعملا، ويؤيده قوله تعالى: قل هذه سبيلي، فوحدها، وقوله: ولا تتبعوا السبل فجمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع التاسع والستين من الفوائد اللائحة أن في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليلا على أن الكفر ملل مختلفة وليس ملة واحدة، قال: لأنه نوعهم، يعني جعلهم أنواعا، وعطف بالواو بينهم، فظاهر العطف المغايرة أي المباينة، كأن يكون هؤلاء على حال هؤلاء على حال، لا سيما مع الفصل بلا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول عيسى قال: فيهلك الله في زمانه الملل كلها، فيهلك الله في زمانه الملل كلها، فعددها مجموعة، مما يدل أن الكبرى ملل مختلفة. ويدل على ذلك ما هو ظاهر من اختلافهم في عقائدهم وأعمالهم. وإذا قيل الكفر ملة واحدة، أي باعتبار الأصل الذي يجمعهم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا باعتبار الحقيقة هم متعددون. قال المصنف: ويؤيده قوله تعالى: قل هذه سبيلي، فوحدها أي ذكرها مفردة، وقال: ولا تتبعوا السبل، فجمع، فدل تعداد السبل على تعداد الملل. إلا أنه يشكل على هذا قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فجمعها، فما الجواب؟ يعني سورة يوسف: قل هذه سبيلي، فوحدها. في الموضع الآخر قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تعددها، فما الجمع بينها؟ الجواب: إن الجمع بينها إن الإفراد باعتبار الحقيقة فهي سبيل واحدة، وأن الجمع باعتبار تعدد الأعمال المأمور بها في تلك السبيل، وأن الجمع باعتبار تعدد الأعمال المأمور بها في تلك السبيل. فالدين ليس إلا سبيلا واحدة، وباعتبار ما فيه من الأعمال المتعلقة بالاعتقاد أو بالأفعال أو بالأقوال المأمور بها جمعت ووصفت بأنها سبل السلام، أي الطرق التي تؤدي إلى السلام وهو النجاة أو إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى دار كرامته وهي الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. الموقف 70 فيه دليل على أن الإيمان والهدى لا يجامع غضب الله تعالى ولا ضلال العبد، فلا يجوز وصف المؤمن ولا سبه بهما. 71 فيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن فاعل ما يقال هذا قال فيه دليل على أن الإيمان والهدى لا يجامع غضب الله ولا ضلال العبد، فلا يجوز وصف المؤمن ولا سبه بهما. وفي أحد المحدثين لقبه الضال، لماذا سوّبوا ذكره بهذا الاسم؟ لأنه ليس مرادهم الضلال الديني، وإنما مرادهم أنه ضل في طريقه إلى مكة فلقب بالضال لأجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. 71 فيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن فاعل ما يخالف الحق والدين ضال، لقوله صلى الله عليه وسلم: والضال غير منعم عليه بطريق الحق. والأنبياء سادات الخلائق وأئمتهم نعمة من الله عز وجل وكرامة، فوجبت عصمتهم غير ذلك. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الموضع 71 صحيح باعتبار المعنى، وأما باعتبار المبنى فإن لفظ العصمة للأنبياء أجنبي عن الكتاب والسنة، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب النبوات وطول بيان ذلك. والمعروف في الخطاب الشرعي وصفهم بالصدق والأمانة، وهذا أولى من الخطاب المحدث. نعم. 72 قد تحتج المعتزلة بهذه الآية على خلق العبد أفعاله، إذ لولاه لكان غضبه عليهم لفعله تعالى لا لفعلهم، والرب تعالى عادل باتفاق وجوابه مقرر في كتب الأصول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع 72 أنه قد تحتج المعتزلة بهذه الآية على خلق العبد أفعاله، لأنه يخلق فعله، إذ لولاه لكان غضبه عليهم لفعله تعالى لا لفعلهم، والرب تعالى عادل باتفاق. وجوابه ما تقدم أن الفعل قد يضاف إلى العبد باعتبار كونه مختارا له، لا باعتباره خالقا له مستقلا، لكن لأجل ما له من الخيرة والإرادة والمشيئة تضاف الأفعال إليه فيقال إن هذا فعله ويقع عليه الجزاء، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار كونه خالقا لها عز وجل. الثالث والسبعون أنه ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء غير آيس من رحمة الله تعالى ولا آمن من عذابه، لأن سؤال العبد والهداية لأن سؤال العبد والهداية وصرف القسمين عنه مشعر بإمكانهما، وكل ممكن جائز الوقوع. نعوذ بالله من سؤال العبد الهداية وصرف القسمين عنه مشعر بإمكانهما، وكل ممكن جائز الوقوع. نعوذ بالله من موجبات غضبه ونسأله موجبات رحمته. الرابع والسبعون لعاب التي بآيها شرط في صحة قراءتها، فتجب مراعاتها في إرادة تثيب قراءتها وإجزائه. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الرابع والسبعين هو معنى قول الفقهاء وتجب قراءتها مرتبة، أي على نسقها الوارد في القرآن، فلا يكون قارئا للفاتحة إلا إذا قرأها على هذا النسق المنتظم في عد آياتها. الخامس والسبعون فيه إشعار يوجب تقدم معرفة الله تعالى على معرفة أحكام التكاليف الفرعية لتقدم ذكر أوصاف الرب تعالى على الدعاء بالاستعانة والهداية والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع الخامس والسبعين أن سياق الآيات في سورة الفاتحة يشعر بوجوب تقدم معرفة الله على معرفة أحكام التكاليف الفرعية لتقدم ذكر أوصاف الرب تعالى، يعني في أول السورة بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على الدعاء بالاستعانة والهداية والعصمة. فالأول حق الخالق والثاني حق المخلوق، فلما قدم حق الخالق على حق المخلوق أشعر ذلك بوجوب تقديم معرفة الله عز وجل، أي ما يجب له من التوحيد، على معرفة ما يتعلق بالعبد من الأحكام، وهو الذي ذكره بقوله على معرفة أحكام التكاليف الفرعية. وسبق أن ذكرت لكم أن تسمية العبادات بالتكاليف اسم أجنبي عن خطاب الشرع، وأنها ليست كذلك، بل هي راحة وروح وأنس للعبد، وإنما نشأ مصطلح التكليف بناء على قول نفاذ الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل. فإن الأشعرية القائلين بأن الله يفعل لا لحكمة زعموا بعد ذلك أن إفراغ الأمر والنهي من الحكمة يقتضي أن تكون تلك الأوامر والنواهي آتية على معنى المراد، وهو الذي سموه بالتكليف، وعرفوا التكليف بقولهم بأنه ما فيه مشقة، وليس هذا المعنى موجودا في القرآن. وما في القرآن من آية فيها نفي التكليف لا يراد به هذا المعنى، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، وإنما يفسر بالوضع الشرعي أو اللغوي. فمعنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يعلق بها إلا ما فيه قدرتها، فإن أصل الكلف التعليق، ومنه سمي ما يكون على الوجه من جية تخالف لونه كلفا لتعلقه برقعة الوجه. نعم. أحسن الله. السادس والسبعون قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة إلا في ركعة مسبوق، وبه قال أحمد وإسحاق وهو أحد قولي مالك، والثاني هو ركن في الصلاة في أكثر الركعات، وقال أبو حنيفة ليست ركنا بالواردة، تصح الصلاة دونها بأي قرآن كان، والحجاج فيه معروفة في كتب الفقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الموضع السادس والسبعين ما جرى من الخلاف العالي بين الأئمة الفقهاء في القول في ركنية قراءة الفاتحة، هل هي في كل ركعة إلا في حق المسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فتسقط عنه لأجل الموت، أو هي ركن بأن يأتي بها في أكثر الركعات أو ليست ركنا. وأصح هذه الأقوال أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق، فإذا أدرك الإنسان الصلاة وأمكنه القراءة وجب عليه أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق أي الذي لم يدرك الإمام إلا راكعا أو أدركه قبل ركوعه بمدة لا يستطيع فيها قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه لأجل السبق الذي سبق به وتصح الركعة منه عند جمهور أهل العلم. وهذا آخرها، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته نجوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وبتمامه نكون قد أتممنا بحمد الله هذا الكتاب النافع في فوائد سورة الفاتحة، ومن أحسن من جل معانيها وكشف عن جميل مغانيها أبو عبد الله بن القيم في أكثر الجزء الأول من مدارج السالك، وهو حقيق بأن يلخصه طالب العلم ليقف على كثير من فوائد الفاتحة، فإن الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي من مفاتيح التفسير، فمن فهم ما فيها من المعاني فهم كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ننفض من درسنا الأول لنعود إلى الدرس الثاني بعد الظهر بإذن الله، أود أن ننبه إلى أمور. أولها التذكير بالتحريض على إغلاق أجهزة الجوالات، لأنها تشوش حضور الدرس وتقطع إقبال القلب عليه، فالمطلوب ممن كان معه شيء من هذه الأجهزة أن يغلقه في الكلية أو أن يضعه على حال صامتة لئلا يؤذي إخوانه. والثاني التنبيه إلى أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاء في السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كلما كان أجره أعظم، أما التفرق أوزاعا فقد جاءت السنة بالنهي عنه. والثالث التنويه بفضيلة الالتزام بحضور جميع فعاليات الدرس لما في ذلك من المرابطة في الجهاد المتعلق بجهاد الحجة والبيان، فينبغي للعبد أن يستحضر ذلك وأن يلتمس من ربه عز وجل أن يثيبه على ذلك، ويتأكد هذا في حق الطلبة الذين يقصرون في السكن المعد لهم، ومن كانت له حاجة في السكن فإنه يهاتف الأخ المسؤول عنه على الرقم التالي 05-05-29-19 الأمر الرابع، سيتم توزيع شريط هذه وصية لإطفاء الفتن للشيخ صالح بن فوزان وقصيدة الهداية لمعد البرنامج، فاحرص على اقتناء نسختك منها، وهذه النسخ معدة للتوزيع في آخر المسجد عند انصرافكم ليأخذ كل واحد منكم نسخة له. الأمر الخامس، جرت العادة بإقامة 3 مسابقات مصاحبة للبرنامج المقروء والمسموع والمحفوظ، وسيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج، وهو متوفر سواء في مجاميع المتون التي نشرناها غير مرة أو يوجد في مركز التصوير نفسه، وسيكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط هذه وصية لإطفاء الفتن للشيخ صاحب الفوزان، وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر من كل يوم، ومادته قصيدة الهداية، وسيكون الأخ الذي تعرضون عليه جالسا في آخر المسجد، فمن أراد المشاركة فإنه يحرص على عرض أبياتها 10 كل يوم آخرهن يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. الأمر السادس، يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد ذلك. الأمر السابع، توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها، ويمكن الحصول عليها بيسر، فهي موجودة على هذا العمود وذلك العمود، فمن كان عنده سؤال فليكتبه على هذه البطاقات سنجيب عليها إن شاء الله تعالى. الأمر الأخير، يبدأ درس الفجر بعد 1 ساعة ويبدأ درس العصر بعد 45 من الأذان، ويبدأ درس العشاء بعد 40 دقيقة أو إلا قليلا يسيرا من الأذان، وكلما تأخر الأذان تأخر البدء معه. فلو قدر أنه أذن الفجر اليوم 33 دقيقة فالدرس يبدأ 34 دقيقة، فإذا تأخر معه البدء. وأما درس الظهر والمغرب فإنهما يبدأان بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا وإياكم على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.